الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل على زكاة الفطر، فإنها فريضة فرضها الله عز وجل على المسلمين في نهاية شهر رمضان. زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من شهر رمضان، يعني لما يصوم المسلم شهر رمضان ثم يفطر يوم العيد فيجب قبل ذلك أن يخرج هذه الزكاة المفروضة، فهي زكاة واجبة وصدقة واجبة فرضها الله عز وجل على كل مسلم سواء أكان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، صام شهر رمضان أم لم يصم، كل المسلمين لا بد أن يخرجوا زكاة الفطر في شهر نهاية شهر رمضان. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يعني كل واحد فينا لابد أن تخرج عليه زكاة الفطر. قال: وأمرها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد، فكل من كان عنده فضل أو فضل عن قوته، قوت ليلته وقوت يومه، يعني ليلة العيد ويوم العيد له ما يكفيه وعنده زيادة، هو أو ومن يعني يموله هو أهل وأبناؤه، له ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد وعنده الزائد، فهذا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. أما الفقير الذي ليس له ما يقتات به ليلة العيد ولا يوم العيد، ليس له شيء، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فهذا هو تعطى له ولا يعني يخرج هذه الزكاة لأنه لا يملكها. أما الذي يملك ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد فهذا يجب عليه إخراج تلك الزكاة. من أي شيء تخرج هذه الزكاة؟ جاء في الحديث أن الزكاة الفطر تخرج من غالب قوت أهل البلد، ولهذا جاء في الحديث صاعا من تمر صاعا من شعير، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. الأقط هذا هو الحليب المجفف، يعني يكون كما نقول لحظة وكذا تقريبا يشبهها. المهم أن في هذا الحديث أنهم كانوا يخرجونها من غالب ما يقتاتون به، يعني وش يأكلوا، هذا هو القوت تاعهم، يخرجوا زكاة الفطر منه. فالصاع على كل واحد صاع من غالب القوت. هذه الأشياء المذكورة في الحديث لا يجب يعني الالتزام بها فقط، فقد تخرج أشياء أخرى من غالب قوت، كالعدس، اللوبيا، الحمص، أي شيء اقتات به الناس يجوز إخراجه، الأرز وغيرها طعام الذي نأكله، فهذه زكاة الفطر تخرج من هذه الأشياء. لكن هل تخرج قيمة أو لا تخرج قيمة، يعني بالمال؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء على أنه يقتصر في زكاة الفطر على إخراجها طعام، لأن هذا الوارد في الحديث وهذا الذي جرى عليه العمل. وبعض العلماء قال يجوز إخراجها قيمة، يعني قيمة هذا الساق من دون مال دراهم، فأجازه، قال: لأن العبرة من زكاة الفطر هي يعني أن المسكين يجد ما يقتات به في ذلك اليوم. وبعضهم قال الأصل أن تخرج كما ثبت في الحديث، ولا يعدل عن ذلك إلا لضرورة أو حاجة ماسة أو مصلحة راجحة، يعني في بعض الأوقات قال قد يكون المال هو الذي يحتاجه، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام بعض العلماء، لكن الاحتياط والله أعلم أن يقتصر الإنسان على ما ورد فيه النص، يعني حتى يحتاط لهذه العبادة، والله تعالى أعلى وأعلم. وقت إخراجها هذه الزكاة جعل الله عز وجل لها وقتا تخرج فيه، وهو قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. فمن أخرجها قبل الصلاة هذه زكاة مقبولة، ومن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فهذه ليست زكاة الفطر، وإنما تعتبر صدقة من الصدقات. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على أن لا يفوته وقت إخراجها، ما يخليش حتى يصلي صلاة العيد باش يخرجها. والغريب أن بعض الناس يفعل هذا، كم من عيد فات حنا حنصلوا العيد ويجي واحد يقول لكم زل ما خرج زكاة الفطر، وين كنت قبل هذا الفعل؟ يعني كل شيء قمت به إلا زكاة الفطر نسيتها. لا يعقل هذا، لابد أن نعظم هذا الدين ونعظم ما فرضه الله عز وجل علينا. فالإنسان يحرص على أن لا يخرجها بعد الصلاة، وإنما يخرجها قبل صلاة العيد. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. ما هو وقت وجوب إخراج زكاة فيها؟ يعني متى تجب؟ للعلماء في ذلك أقوال. القول الأول أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، كي تغرب الشمس آخر يوم، هذا هو الوجوب. والقول الثاني يقول لك تجب بطلوع شمس يوم العيد، ثم تولي الوجوب تاعها. ما هو فائدة يعني هذا الخلاف؟ اللي يقولك بلي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، معناتها اللي ولد بعد غروب شمس آخر يوم تاع رمضان هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. زعما اليوم آخر يوم تاع رمضان، اليوم مثلا غربت الشمس، واحد زاد عنده مزيود بعد العيشة ولا بعد المغرب، هذاك المزيود لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه ولد بعد زمن الوجوب، يعني عند الغروب. اللي كان موجود هذا كله يخرج عليه الزكاة، اللي ما كاش لا تجب عليه الزكاة. واللي قال لك تجب بطلوع شمس يوم العيد، معناتها كي تطلع الشمس كل واحد كان موجود تجب عليه الزكاة، معناتها اللي زاد، هذاك اللي زاد البارح في الليل على القول الثاني تجب عليه إخراج الزكاة. ونفس الشيء الذي يموت، واحد مات قبل غروب شمس آخر يوم تاع العيد، مات في العصر وفي المغرب آخر يوم تاع رمضان في المغرب غربت الشمس، هو مات في العصر، هذا لا تجب عليه الزكاة. على كلا القولين، اللي يموت قبل غروب تاع آخر شمس تاع آخر يوم من رمضان لا تجب عليه الزكاة. ولهذا الناس اللي ماتوا في رمضان إن شاء الله أن يرحمهم، هذو لا تجب عليهم الزكاة على أهلهم، يخرجوش عليهم الزكاة. فالحاصل هذا هو زمن الوجوب، ولذلك إخراجها قبل الصلاة. الآن هل يجوز تقديمها قبل ذلك؟ بعض الناس يخرجها في بداية رمضان، وبعضهم يخرجها في 15، وهذا لا دليل على فعل هذا الأمر. أكثر ما ورد في تقديمها هو يوم أو يومين من يوم العيد، وهذا جاء في حديث نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، يعني اللي يجمعوا الزكاة، اللي يكلفهم الحاكم يجمعوا الزكاة باش يمدوها للفقراء. قال: وكانوا يعطون أو يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، كانوا يعني كان عبد الله بن عمر يعطيها للذين يقبلونها قبل الفطر، يعني قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، هذا أقصى ما ورد فيها. ولهذا الإنسان لا يستعجل، كما له ما عندوش الحق يأخرها حتى بعد العيد، كذلك ما يقدمهاش بدون دليل، يوجد الزكاة تاعه، ولما يبقى يوم أو يومين للعيد يخرجها، بذلك يكون قد احتاط لدينه وفعل هذه العبادة كما ورد في الشرع باش تكون عبادة مقبولة صحيحة، ما يوليش فيها الخلاف، واحد تمدها قبل يومين لثلاث أيام لأربع أيام قبل العيد، واحد يقول لك تجوز واحد يقول لك ما تجوش، واختلفوا على حالة. لماذا تضع نفسك في موضع خلاف؟ خرجها في الوقت هذاك يوم أو يومين، وين تروح تسأل يقولوا لك يجوز، واحد ما يقول لك ما يجوش. إنسان في العبادة هذه يعني يحتاط لها، ما يفعلش فقط هكذا، ماهيش أمور تاع الدنيا، هذه الخسارة فيها سهلة، لكن أمور تاع العبادة ينبغي أن يعني يقوم بها العبد على وفق ما ورد في السنة. ف فقلت يخرجها أكثر يعني أقصى تقدير يوم أو يومين قبل العيد. لمن تعطى هذه الزكاة؟ بعض الناس يمد بره زكاة الفطر لي القاي يمدها له جاره يمدها له أخوه صاحبه يمد. لا لا ليس هذا هو مصرف الزكاة. مصرف الزكاة في نوع واحد فقط وهم الفقراء والمساكين، المسكين والفقير هذا تعطى له الزكاة، ما عدا هذا لا تعطى له الزكاة. ما ويش كما زكاة المال اللي فيها أصناف ثمانية، فقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل، هذه في زكاة المال. أما زكاة الفطر صدقة الفطر تعطى للمساكين فقراء فقط. جاء في حديث عبد الله بن عباس قال فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذا هو الدليل، طعمة للمساكين باش المسكين في هذاك النهار تاع العيد يعني يجد ما يأكله هو أبناؤه، ما يروحش في نهار العيد ناس تصلي وتعبد الله وفرحانة بالعيد وهو مسكين قاعد جيعان يحوس شيء يأكله لا يروح يخدم ولا يطلب ولا كان. فالإنسان المسكين هذا يغنيه في هذا اليوم حتى يكون يفرح مثل ومثل سائر المسلمين ويعبد الله مثل ومثل سائر المسلمين. فزكاة الفطر تعطى للمساكين، هم الذين يعني محتاجين لهذه الزكاة حتى تكفيهم يوم العيد. الحكمة من إخراجها، أول إنسان يخرجها طاعة لله عز وجل لأنها عبادة من العبادات، مثل ما أنت تصوم لأن الله أمرك بالصيام وتصلي لأن الله أمرك بالصلاة، كذلك تخرج زكاة الفطر لأن الله أمرك بإخراجها، فهذه عبادة. والحكمة من إخراجها هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث. الله أمرنا بالصيام، والصيام هذا مشي على الأكل والشرب فقط، نصوم عن كل ما يغضب الله عز وجل، نصوم عن الأكل والشرب في رمضان، نصوم عن الجماع، نصوم عن الكلام السيء، نصوم على الفعل المعاصي، نصوم على تعدي حدود الله، يعني كل شيء لا يرضي الله نتوقف عليه ونبتعد عنه، وتكون فرصة أننا نستمر على هذه السيرة إلى ما بعد رمضان. الصائم في رمضان قد يقع منه الزلل والخطأ، والرافين لا يقدر يصوم رمضان 100% كما يحب الله ويرضى، ما يدير ولا مخالفة ولا خطأ ولا يقول كلمة سيئة ولا نظر تاعه في شيء محرم، ورى هذا نادر خاصة في هذا الزمن. ولهذا الله عز وجل من رحمته شرع لنا هذه الزكاة تطهر هذا الصائم مما قد يقع فيه الخطأ والزلل، طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. فالإنسان يعرف نعمة الله ورحمة الله بعبده أنه يشرع له عبادات لتطهره وتزكيه ويعفو الله عز وجل عنه ما صدر من الآثام. وأي إنسان يعني عنده سؤال في هذا الأمر أو في غيره يكتب ورقة يرسلها لي ونجاوب إن شاء الله عليها في دروس تاع المساء ولا بعد العصر ولا الوقت اللي يتيسر إن شاء الله. والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.